جيتم كملوا بعض ولا نبدو غدوة مباشرة في الكلمة عايش خلي البعض ونشاوروا فيها. آخر شيء نختم به إن شاء الله في هذه المقدمة إله إلا الله. طيب نبدو الآن في صحيح البخاري. نعطيكم كتب اللي في العقيدة في صحيح البخاري في كل كتاب في المبحث الذي عندي كتاب البدء الوحي كتاب بدء الوحي فيه مسائل تتعلق بالنبوة والوحي والكتب. يعني نشوف أنا دوك نعطيكم الكتاب وأعطيكم تقريبا الأصل الذي يتعلق به. كتاب بدء الوحي دخلوا فيه إمام بالكتب إمام بالأنبياء واضح. كتاب الإمام واضح مبحث أصول مسائل الإمام قول وعمل ورد المرجع ورد الخوارج وكذا. كتاب العلم رد على أهل الرأي هذا في صحيح البخاري اعتنوا بهذه الأبواب هذه الأبواب العقدية. لا إله إلا الله كتاب بدء الخلق كتاب أحاديث الأنبياء بدء الخلق هذا يتعلق بخلق الكون وكذا. أحاديث الأنبياء الإيمان بالأنبياء. كتاب المناقب فضاء النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالأنبياء فضاء الصحابة يدخل في الإيمان بالأنبياء أتباعهم. مناقب الأنصار كتاب مناقب الأنصار كتاب القدر واضح الإيمان بالقدر. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم أحكام التكفير الولاء والبراء. كتاب الحيل الرد على أهل الرأي في أمور السنة صلى الله عليه وسلم. كتاب التعبير تعبير الرؤيا هذا تعلقه سيأتي معنا الإيمان بالرؤى والأمور هذه هذا له حظ يعني في الإيمان يدخل فيه الإيمان بالملائكة وله صنف أيضا في أنه هناك ما هو من جنس الرؤى الصالحة ومنه ما هو من عبث الشياطين والجن ونحوه. كتاب أخبار الأحاد واضح هذه في منهج التلقي رد على المتكلمين والرأي أهل الرأي. كتاب اعتصام بالكتاب والسنة منهج التلقي. كتاب التوحيد في الإيمان بالله في الإيمان بالله كتاب التوحيد رد على الجميع. عندي 7 أبواب في العقيدة احسبهم ترى عالش مش خلاص خلوهم هكذا صحيح مسلم. كتاب الإيمان واضح. كتاب الإمارة فيما يتعلق بالسمع والطاعة ومسائل هذه. كتاب الرؤيا كتاب الفضائل في دلائل النبوة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب فضائل الصحابة. كتاب القدر كتاب العلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار. كتاب الفتن وأشراط الساعة واضحة؟ أحسب قد عندك؟ 10 والبخاري كم؟ 15. طيب 10 نروح الآن سنن أبي داود كتاب العلم كتاب الفتن والملاحم هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر ملاحم والفتن وشرط الساعة إيمان باليوم الآخر. كتاب المهدي إيمان باليوم الآخر. كتاب السنة هذا فيه أصول الاعتقاد واضح. كم كتاب؟ 4 جيد. روح الترمذي رحمه الله الإمام محمد أبو عيسى الترمذي. الترمذي جامع الترمذي عندك في جامع الترمذي كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الفتن، كتاب الرؤيا. ما حفظوش كاين تكرار، بين لك منهج واحد بالتالي مابقاش نكرر نقول لك هذا ايمان كذا كما خلاص نضت معاه الا يكون حاجه جديده. كتاب الرؤيا، كتاب صفه القيامه، كتاب صفه الجنه، كتاب صفه جهنم، كتاب صفه القيامه، صفه الجنه، صفه جهنم، كتاب الايمان، كتاب العلم، كتاب العلم، كتاب المناقب، كتاب المناقب، كتاب فضائل القرآن لما تعلق بالإيمان بالكتب. حتى في صحيح البخاري يزيدوا كتاب فضائل القرآن صحيح البخاري نسيته. طيب السنن للنسائي، كتاب الإمامة، عفوا عفوا ليس كتاب الإمامة، هذا نحن سنة النسائية رحمه الله، أخطأ فيها. كتاب الإيمان وشرائعه، كتاب الاستعاذة، ممكن كتاب واحد فقط كتاب الإيمان وشرائعه تخلوه، وممكن عنده فضائل الصحابة وخصائص علي السنن الكبرى، يعني هذه فقط كتاب واحد او كتاب زيد كتاب الاستعاذه يعني كتابين. طيب سنن ابن ماجه عندك المقدمه ذكر فيها الاعتقاد رحمه الله، وزيد كتاب تعبير الرؤيا وكتاب الفتن، تعبير الرؤيا وكتاب الفتن. هذه الان كملنا الكتب السته، روح الموطا. موطأ مالك ذكرنا كان كتاب واحد تذكرون، ذكرت لكم الصباح كتاب القدر، كتاب القدر يحكوا في الكتب المباشرة مصنف عبد الرزاق. عندك كتاب فضائل القرآن، كتاب فضائل القرآن نعم مصنف ابن أبي شيبة، كتاب فضائل القرآن، كتاب الإيمان، كتاب الرؤية، كتاب الإيمان، كتاب الرؤية، كتاب الأمراء، كتاب الفضائل، كتاب الجنة، كتاب ذكر النار. شوف الكتاب هذا زين ياسر حقوله بدرك، كتاب الرد على أبي حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفتن، كتاب الجمل، آخر كتاب كتاب الجمل وصفين والخوارج، سنن الدارمي، المقدمة، كتاب فضائل القرآن، سنن سعيد بن منصور، كتاب التفسير انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم اي صار كلوفك فقط خلي التسجيل بس فقط نعطي المغرب دركة وربع بس خمس دقائق لا نحكي دخل وقت لما تخلش ندو حصيلة في مسألة التفسير. اكتب معي فقط الحصيلة هذه تشوفوها على السريع.